أحاسب نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندمان، أحاسب نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندمان، أحاورها أعاتبها يا نفسي ليه مثل عصيان، يا نفسي ليه مثل عصيان. أحس شي انكسر فيني، وأحس شي انكسر فيني، أنا خجلان من ربي، يا نفسي ليه مثل عصيان. نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندمان، نفسي كل ليلة يا مغرورة بحب الناس، يا مخدوعة بحب الناس، ورضا الرحمن ناسيته، يا نفسي ليه متى النسيان. نفسي كل ليلة واسبل عبرتي ندمان، تبيني بالهوى حيران، أبي لك جنة رضوان، تبيني بالهوى حيران، وشهواتك ألبيها، شهواتك ألبيها، حصيلتها أنا الخسران، يا نفسي ليه مثل خسران. كيف بعصي هواي، ومنو اللي طاعته